فصار الرجل وزوجته وأولاده بنين وبنات يفرقون على جنود المسلمين، فالرجل يكون لمسلم وزوجته تكون لمسلم آخر وأولاده فرق بين أهلها فبكوا. فبكى أبو الدرداء فقال له صاحبه جبير بن نفير: يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال يا جبير: ما أهون الخلق على الله إذا ضيعوا أمره بينما هي قبرص أمة ظاهرة قاهرة، ضيعوا أمر الله فصار أمرهم إلى ما ترى. الشاهد: ما أهون الخلق على الله إذا ضيعوا أمره. لما ضيعت الأمة أمر الله ضاعت، صارت لا قيمة لها ولا وزن. نعم، أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالروح من مسيرة شهر؟ والمسلمون اليوم لا يقيم لهم أحد وزنا، فدماؤهم مستباحة في كل مكان، وأعراضهم كذلك وأراضيهم كذلك. أحبتي في الله، كيف نصبر عن المعاصي؟ ذكر ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين، فقال: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة، أحدها علم العبد بقبحها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. نعم، علمه بأن المعاصي قبيحة دنيئة، وهذه لا يستشعرها إلا أصحاب النفوس الشريفة الطاهرة. إخوتان، المعاصي قبيحة؟ نعم ولا لا؟ كل المعاصي، كل المعاصي. يقول علماؤنا رحمهم الله أهل التفسير تحت قول الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: فسمى الله المعاصي فواحش قبل تحريمها، هي فاحشة قبل التحريم، فلما حرمها الله كساها قبحا على قبح. فهمت؟ تعالوا لنرى أصحاب النفوس النظيفة، أصحاب النفوس الشريفة، أصحاب النفوس الطاهرة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر الصديق: والله ما شربت خمرا في جاهلية ولا في إسلام، ولا سجدت قبل الإسلام لصنم. ده مين؟ أبو بكر الصديق، قبل أن يعرف الإسلام وقبل أن يحرم الإسلام الخمر لم يشرب الخمر، فكانت في خاطره وذهنه وعلمه أنها قبيحة قبيحة. انظر إلى الرجل الذي اتهم في عائشة رضي الله عنها، كان اسمه ايه؟ صفوان ابن المعطل. كان يقول: والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. فقبل أن يعلم تحريم الزنا لم يزن. نفوس شريفة، قارن بينها وبين سفاهة وسفالة بعض أهل زماننا. تبقى ماشي على الكورنيش كده مرة وتريد أن تنهى عن المنكر، تلاقي ولد قاعد مع بنت: يا ابني حرام كده. يقول لك: دي صاحبتي. تقول له: طب أنت ترضى إن أختك تعمل كده؟ يقول لك: آه أدام هيحافظ عليها خلاص. أنا بكلمكم عن واقع من لساني ده، بودني دي سمعت منه. ادام هيحافظ عليها خلاص. نعم، دناءة النفس مرض لا يعالج. وصدق ابن الجوزي حين قال: من النفوس نفوس خلقت في الاصل طاهرة، ونفوس خلقت قذرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. قالها في كتابه، كتاب التفسير، قادرة، وأنا أقول قادرة، خلقت قادرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. يعني إيه إنما تصلح الرياضة في نجيب؟